قال: هل الصبي الصغير يقطع الصلاة وهل يدفع من المرور؟ لا يقطع الصلاة، لكنه يمنع من المرور، يمنع كل شيء من المرور، لا تسمح لأحد يمر بين يديه، لا طفل صغير ولا بهمة، بهم من الصغار، ولا أي شيء، لا تمكن أحدا أن يمر بين يديه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي فأرادت يعني شيء من البهم أن يمر بين يديه، فتقدم عليه الصلاة والسلام حتى لمس بطنه الجدار من أجل ألا تمر بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.